الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين، وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان، اللهم احفظنا قائمين وقاعدين، اللهم احفظنا في كل وقت وفي كل حين. اللهم إنا نسألك الحفظ والمعية والنصر والتمكين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، يا ذا الجلال والإكرام، لا ند لك ولا شريك لك، لا رب سواك. إلهنا وسيدنا ومولانا، دعوناك فاستجبت لنا، رجوناك سبحانك فأعطيتنا فلك الحمد، استهديناك فهديتنا، استطعمناك فأطعمتنا، استسقيناك فسقيتنا فلك الحمد، هديتهم ربنا جنا وهديتنا إنسا، سبحانك كشفت أسرارهم وبينت جل في علاك أسحارهم فلك الحمد، جاءوا إليك تائبين طائعين، بعد أن أصروا على الكفر كانوا معرضين مستكبرين، فلك الحمد إلها وسيدا ومولا. لولا الله ما ظهرت أحوالهم وما كشفت أسرارهم وما أبطلت أسحارهم، فالحمد لله على جوده وفضله وكرمه. هو الله تفضل علينا فله الحمد، جاء بكم السحرة والكفرة والفجرة، فجعلوكم في البنات والأمهات سنين وعقود، وألزموكم ذاخلهم بالعهود، والله جل وعلا جاء بالفرج وجاء بالإسلام والإيمان، فهدى قلوبكم وشرح صدوركم، فجعلكم لله له سبحانه وحده خاشعين، له تائبين منيبين، فقولوا الحمد لله. جاءت من تقدم بها العمر، جاءت من أخذها الشيب والهرم، جاءت من كانت في الكفر عنيدة، جاءت من كانت في السحر كافرة ضالة مضلة، عن الله معرضة، جاءت إلى الله، قبل الله توبتها وغسل حوبتها فله الحمد ربي. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا. بعد إسلامكم اختفت بفضل الله جل وعلا أعراضا ولا زالت أخرى، اختفى الخمول والكسل والتعب، اختفى بفضل الله ما كانت تكابده وتعانيه في العمل، هذا فضل الله وجود من الله، فأوفيتم بالعهد فله الحمد. فقولوا الحمد لله، فقولوا الحمد لله رجالا ونساء، ذكرانا وإناثا، قولوا الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، قولوها لله جل وعلا بجوارحكم وأفئدتكم وقلوبكم، فاحمدوا الله على نعمه يزدكم، واذكروه جل وعلا على آلائه وفضله سبحانه يجد عليكم. فله الحمد ربي، فله الحمد كما يحب أن يحمد. فيا جنيح، يا جنيح، أنت أم كبيرة، أنت أم كبيرة، ضربت الدمع وخرجت من العينين عبرات وسالت الدمعات لله رب الأرض والسماوات، تغفر الزلات وتمحى الخطيئات. فقول الحمد لله، فقول الحمد لله، كم من سر كشفته وكم من سحر أبطلته، فالحمد لله، وكم من عهد أوفيت به، فقول الحمد لله. قولوها لله جميعا. جئتم بأسحار فطلقت الأم وحرمت الإبنة، جئتم بأسحار عظيمة كانت في بيت قديم وعلى أثر قديم، جئتم على ذبح قديم وعلى دم قديم، كنتم على أسحار، كنتم على الأخطار والأهوال، تؤرقون مضجعها، تشوهون جمالها، تكسدون تجارتها، تعطلون زواجها، تمحقون مالها، تضيقون صدرها سنين طويلة. كنتم لها عدو، كنتم لها حرب، فجاء الله بالسلم والموالاة، فجاء الله تعالى بالمحبة والمواخاة. فله الحمد ربي، ولولا الله ما ألفت القلوب، ولولا الله ما ذرفت العيون، ولولا الله ما خشعت الجوارح، ولولا الله ما كان النصر والثبات والتأييد، ولولا الله ما كان الشفاء والدواء. فالحمد لله رب العالمين. قوليها، قوليها، واحمد الله كثيرا، أنجاك من النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله أن يجعلك منهم، اللهم آمين. نسأل الله تعالى أن يقلب وأن يبدل سيئاتك حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فقول الحمد لله، أحسني فيما بقي يغفر لك ما مضى. يا أم ويا كبيرة ويا جنية، قوليها لله، الحمد لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسمعها لمن جاء إلى الأم فسكنها، ولمن جاء إلى الإبنة فسكنها، لمن أحاط بالأم فحرمها وحاط بالإبنة فحرمها، لكل من جعل على سحر مشترك معقود متسلسل متواصل مستمر، ليكون التعذيب والتعطيل قادر باق. واعلموا أن الله قد أحاط بكم وأحاط بأعمالكم، فلا يغفل سبحانه ولا ينام. فهنيئا لمن صنع خيرا، وهنيئا لمن قدم خيرا من الإنس والجن، هنيئا لمن يسر الله له الخيرات، هنيئا لمن قدم الطاعات والقربات. فالحمد لله رب العالمين. معشر الجن، إن الخير يسير على من يسره الله عليه، فاسألوا الله أن يستعملكم وأن لا يستبدلكم، وكونوا على همة عالية، كونوا على نفس طيبة مطمئنة راضية مرضية، وكونوا مع الله في السر والعلن، لا تجحدوا نعم الله، ولا تكفروا بآلاء الله، ولا تحاربوا عباد الله، واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، واستمسكوا بكتاب الله، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتب الله له العصمة والحفظ، ومن استمسك به عصمه الله وحفظه الله سبحانه جل في علاه. إنه القرآن، يا معشر الجن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يا معشر الجن احفظوا القرآن فإنه خير حافظ لأهله. يا معشر الجن يا معشر الجن استشفوا بالقرآن، أوقفوا الداء والأسحار بالقرآن في الأبدان وخارج الأبدان، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. معشر الجن أسلموا تسلموا في الأبدان، فكوا أسحارا قدتموها على مفاصل وعلى أركان وأيدي وأقدام، فثبتتم همما وأقعدتم نفوسا. يا معشر الجن كفاكم خورا وكفاكم في الله وكفاكم ركود وقعود، وتعالوا إلى الله فهو الله علام الغيوب، سبحانه يعلم سركم ونجواكم وهو علام الغيوب. معشر الجن إلى كل جنية اسمعي وأطيعي، توبي إلى الله وأعطي العهد بينك وبين الله، طيري إلى بيت الله الحرام، سافري إلى بيت الله الحرام مشيا سايا طيرانا غوصا، كوني ممن يحجون بيت الله في كل عام، حجي بيت الله جل وعلا ويطوفوا بالبيت العتيق. هذا بيت الله، هذا ركن وشعائر وحج ومقام عند الله جل وعلا. من جاء إلى الله قابل وفادته وقابل ضيافته وقابل دعوته وقابل توبته، فحجوا بيت الله معشر الجن، عمروا بيوت الله بالطاعة، عمروا بيوت الله بالعبادة، وكونوا متصدقين، كونوا محسنين، كونوا لله ذاكرين شاكرين. شتان بين من جاء إلى الله جل وعلا حاجا ملبيا وبين من جاء إلى الساحر طائعا خائفا ملبيا. شتان بين من كان لله عبدا وبين من كان للساحر عبدا. شتان بين من قرب لله جل وعلا عباده، وشتان بين من قرب للشيطان خوفا وعباده. لا إله إلا الله. فيا جنية أطيع الله تعالى، إياك أن يخوفك إبليس، إياك أن يخوفك شيطان أو مارد أو سحرة أو كهان. نرجو أن يبقى الدمع والخشية، نرجو أن تبقى تلك التوبة والأوبان، فواصل السير، إياك إياك والانتكاسة، إياك إياك أن تقعدي عن سير يوصلك إلى رضا وجنة، إياك إياك إياك والهوى، فاحفظي دين الله جل وعلا. هيا إلى الله. إلى كل جني لا زال يثبط ويعطل خطبة ويعطل زواجا، إلى كل جني لا زال يثقل بدنا ويشوه جمالا، إليك فاسمع. أما رأيت من أسلم؟ أرأيت كيف أسلموا؟ أرأيت كيف تابوا فقرأوا القرآن فجعل بفضل الله تعالى في الصدر انشراحا على القرآن، وللقرآن نور وانشراح، فالحمد لله. كيف أصبحت تقرأ وتصلي وتذكر ربها جل وعلا باطمئنان؟ فالحمد لله، فالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب الأولين والآخرين. معشر الجن، معشر الجن لا يبقى في الجسد كافرا، لا يبقى في الجسد ساحرا، ما شر الجن لا يبقى في الجسد كافرا، بإذن الله لا يبقى في الجسد كافرا، لا يبقى في الأم كافرا، لا يبقى في الإبنة كافرا، لا يبقى في الأم كافرا، لا يبقى في الإبنة كافرا، لا يبقى في الأم كافرا، لا يبقى في الإبنة كافرا، لا يبقى في الأم كافرا، لا يبقى في الإبنة كافرا، لا يبقى في الأم كافرا، لا يبقى في الإبنة كافرا، ما شر الجن كفاكم ظلما، كفاكم إثما، كفاكم ظلما، كفاكم إثما، ما شر الجن كفر لا ينفع، ما شر الجن ظلم لا ينفع، ما شر الجن سحر لا ينفع، كل حي سيموت، كل جن سيموت، كل حي سيموت، كل جن سيموت، كل قوي سيموت، كل غني سيموت، ويبقى ذي العزة والجبروت والملكوت، حي لا يموت، حي لا يموت، يحاسب عباده، يحاسب عباده، محسنهم في الجنة ومسيئهم في النار، محسنهم في الجنة ومسيئهم في النار، وما ربك بظلام، وما ربك بظلام، وما ربك بظلام، يا من ظلمت في البدن سنين، يا من ظلمت في البدن سنين، جنية قوية، شيطانة قوية، كافرة قوية، جن قوي، كافر قوي، شيطان قوي، ساحر قوي، يا من ظلمتم بقوة وعذبتم بقوة، يا من أمرضتم بقوة ومحقتم بقوة، يا من سلبتم بقوة، يا من فتنتم بقوة، في البدن احتميتم بأسحار، بأسحار، بعقد وأسحار، بدم وأسحار، بدفن وأسحار، جئتم إلى الأبدان بقوة، جئتم إلى الأم بقوة، إلى الإبنة بقوة، جئتم إليها بأسحار، تعددت وتنوعت وتجددت بقوة، إلى كل جنية تسمع، إلى كل جان، إلى كل جان يسمعون يعقلون، إلى كل جان مكبلون مقيدون مصفدون، إلى كل جان يطيرون يغوصون، في البدن أحزنتم بقوة، في البدن أبكيتم بقوة، في البدن حرمتم بقوة، في البدن حاربتم بقوة، لا إله إلا الله ربنا، حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل،

لا تعطيل بعد اليوم، لا أسحار بعد اليوم، لا أسحار بعد اليوم. عاهد الله على البر والتقوى، عاهد الله على البر والتقوى، عاهد الله على البر والتقوى، عاهد الله على البر والتقوى، عاهد الله على البر والتقوى، عاهد الله على البر والتقوى، عاهد الله على البر والتقوى. لا تعطيل بعد اليوم، لا تبريض بعد اليوم، لا حسد بعد اليوم، لا ظلم بعد اليوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر من الجارات قديم، بسم الله يبطل كل سحر من الجارات قديم، يبطل كل سحر من الجارات، من الجارات قديم، يبطل كل سحر قديم من الجارات قديم، من الجارات قديم، يبطل كل سحر قديم من الجارات قديم، من الجارات قديم، من الخارة قديم، من الخارة قديم، من الخارة، من الخارة، من الخارة قديم، من الخالات قديم، من الأخوات قديم، من الأخوات قديم، من الأخت قديم، من الأخت قديم، من الأخت قديم، من الأخت قديم، من الخالة قديم، من الخالات قديم، من الجار، من الجار، من الجارة قديم، من زوجة الزوج قديم، من زوجة الزوج قديم، من زوجة الزوج قديم. بسم الله يبطل كل سحر أثر قديم، بعد قديم، فرق قديم، أبطل قديم، في البيت القديم، في القبر القديم، في البيت القديم، في القبر القديم. بسم الله يبطل كل سحر قديم، من الأخت قديم، من الأخت قديم، من الأخوات قديم، من الخال، من الخال، من الخالة قديم، من الجار، من الجار، من الجارة قديم، من زوجة الزوج قديم، من زوجة الزوج قديم. يبطل كل سحر قديم، قديم، في الزواج قديم، في الحمل قديم، في الولادة قديم، في النفاس قديم. بسم الله يبطل كل سحر معقود، يبطل كل سحر معقود، للتعطيل معقود خفي، للتعطيل معقود خفي، للتعطيل معقود خفي، للتعطيل مدفون خفي، للتعطيل مدفون خفي، للتعطيل مدفون، للتعطيل مدفون، للتعطيل على الأبناء مدفون، للتعطيل على البنات مدفون، للتعطيل على الأبناء مدفون، للتعطيل على البنات مدفون، على الأبناء مدفون، للتعطيل على البنات مدفون خفي، مدفون خفي، مدفون خفي في البطون خفي في الأرحام خفي في البطون خفي في الأرحام خفي يبطل كل سحر خفي يبطل كل سحر خفي للتعطيل على الأبناء خفي للتعطيل على البنات خفي في القبر خفي في المقابر خفي في القبر خفي في المقابر خفي في القبر خفي في المقابر خفي في البطن خفي في الرحم خفي في البطن خفي في الرحم خفي في البطن خفي في الرحم خفي للتعطيل خفي للتعطيل على الأبناء خفي التعطيل على البنات خفي جاد خفي شيطان خفي جني خفت جني توارب شيطان خفت شيطان توارب جني اختفت جني توارب شيطان اختفت شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان عطلت شيطان عطلت على الأبناء عطلت شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان سكنت اختفت على الأبناء عطلت على البنات عطلت شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بالمعقود في البطن شيطان بالمعقود في البطن شيطان بالمعقود بالمعقود بالمعقود بالمعقود بالمعقود في البطن عطلت على الأبناء عطلت على البنات عطلت على الأبناء عطلت على البنات عطلت شيطان شيطان شيطان اختفت شيطان اختفت كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب كاتب شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر كافر كافر كافر كافر في البطن اختفت بالمأكول اختفت بالمأكول اختفت بالمأكول بالمأكول بالمأكول اختفت شيطان الساحرة شيطان الساحرة توارت سنين عذبت سنين توارت سنين عذبت سنين توارت سنين اختفت سنين توارت سنين عذبت سنين شيطان شيطان شيطان في الخطبة شيطان من الخطبة شيطان في الزواج شيطان من الزواج شيطان شيطان شيطان شيطان في الصدر شيطان في الرأس شيطان في الناصية شيطان في الصدر شيطان في الصدر شيطان في الوجه شيطان في الناصية شيطان اختفت سنين في البطن شيطان في الرحم شيطان اختفت سنين بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد بسم الله يبطل كل سحر في الأحشاء والحناجر في الأحشاء والحناجر في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء والحناجر في الأحشاء في الأحشاء سنين في الحناجر سنين في الأحشاء سنين في الحناجر سنين إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطل سيبطل إذا الله سيبطله سيبطله سيبطله إذا الله سيبطله سيبطله سيبطله إذا الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله بسم الله تعذب كل شيطانة عطلت على الأبناء سكنت الأم عذبت الأبناء سكنت الأم عذبت البنات سكنت الأم عذبت الأبناء سكنت الأم عذبت البنات سكنت الأم عذبت الأبناء سكنت الأم عذبت البنات سكنت الأم عطلت على الأبناء سكنت الأم عطلت على البنات اختفت في الأم اختفت في الأم اختفت في الأم كثرة كثرة كثرة كثرة كثرة سحرة سحرة سحرة كثرة كثرة كثرة سحرة اختفت في الأم اختفت في الأم اختفت في الأم آذت الأم آذت الأبناء آذت البنات عطلت على الأم عطلت على الأبناء عطلت على الأبناء عطلت على البنات في الخطبة عطلت في الزواج عطلت في الخطبة عطلت في كل خطبة في كل زواج في كل خطبة في كل زواج وكيف بكل خطبة بكل زواج في الأم في الأبناء في البنات في الأم في الأبناء في البنات في الأم في الأبناء في البنات في الأم في الأبناء في البنات في الأم في الأبناء في البنات فرقت الأم فرقت الأم فرقت الأم فرقت الأم فرقت الأم فرقت الأبناء فرقت البنات فرقت الأم فرقت الأبناء فرقت البنات شيطان شيطان كثرة كثرة كثرة كثرة شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر شيطان كافر في الأم سنين بسم الله تحرق كل شيطانة سكنت الأم اختفت في الأم سحرت في الأم شيطان كافرة شيطان فاجرة شيطان حاسدة شيطان ساحرة شيطان في الأم شيطان شيطان شيطان سكنت شيطان بسم الله سقوما الحميمة فغطى ماءهم وسقوما الحميمة فغطى ماءهم وسقوما الحميمة ماء الحميمة ماء الحميمة حميمة حميمة حميمة حميمة سقوما الحميمة فغطى فغطى فغطى فغطى فغطى ماءهم فغطى ماءهم فغطى ماءهم فغطى ماءهم شيطانة خبيثة من في الابنة أسلموا لله تعالى أسلموا وأوفوا بوعد وعهد وأوقفوا ألما في الدورة ومشاكل العمل والخمول والأرق ولله الحمد ولا زال التعطيل يصحب الأبناء والسر يكمن داخل الأم كما عذبت الأم بفراق وطلاق قديم فلا زالت منسوس والشيطان تسعى في تفريق الأبناء وتعطيل خبرة وزواج من أبناء وبنات وكلت حتى لا تكون نعمة الزواج والزوج والبيت أنت الشيطانة الضالة الضارة المضلة فاتق الله وإلا أوذيت وأحرقت أسلمي لله جل وعلا وتوبي إلى الله سبحانه وتعالى اعلمي أن الله ناصرنا وهو معنا يا شيطان يا قوي وأنت معها عقود وأعوام أسلمي تسلمي وإلا أحرقك وأعذبك. كفى ظلما فالظلم ظلمات يوم القيامة. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. يا شيطان كفاك فحشا وظلما. ظهر الحق جليا بفضل الله جل وعلا، وتجلت بفضل الله جل وعلا أسرار الخفية التي كانت تحيط بالبيت تعطيلا وتدميرا. بعدما أسلم من يسكنون بفضل الله تعالى الإبنة وشفيت بفضل الله تعالى، لا زال التعطيل فيما هو خارج البدن في خطبة وزواج. وتبين الآن السر الخفي يكمن فيما تسكن الأم، فطلقتها وهي صغيرة، وفرقت بينها وبين زوجها وهي صغيرة، سكنت بسر الطلاق والفرق، ولا زالت إلى يومنا هذا تسعى أن تجعل في الأبناء والبنات الفرقة والفرق والطلاق. أخزاك الله، ونسأل الله تعالى أن لا يخزيك إذا أسلمت له، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صاحب القلب السليم لا يخزيه الله أبدا، لا يخزيه الله جل وعلا أبدا، لا يخزيه الله أبدا. فطهر قلبك وتعال إلى طاعة الله، وقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مسلمين.